فيه انفصام في الشخصية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ترى أنا أحكي واقع، أنا أحكي واقع والله، ما هذا الحاصل يعني، ما هو وش سواب لك بلا شك. المهدي يفهم، بين له أوصاف المهدي وما جاء فيه من النصوص. يحبس حتى يرجع. المتنبئون لهم أخبار كثيرة في الكتب وفي نهاية الأرب في المجلد 18 كلام كثير جدا، وبعضهم رغم ما تفوه به من الكفر صار عنده شيء من النباهة. جاءوا للرشيد برجل ادعى النبوة وقال أنا موسى بن عمران، قال الرشيد إذن العصا لبيدك هذه عصا موسى؟ قال نعم. قال ألقها تشوف، صارت حية فأنت موسى بن عمران. قال هذه ما تصير حية لأن تقول أنا ربكم الأعلى. يستطيع أن يقول الرب ما صارت حية حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى. جلده الرشيد حتى تاب. مثل هؤلاء لا كثرهم الله موجودون، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في أمته دجالون 30، هؤلاء رؤوسهم وكبارهم، لا عددهم كبير جدا، أخبارهم كثيرة. عقولهم يا شيخ أمتهم مبسوسون. حذر يرسل لنا واحد بالفاكس إلى الآن ودرس الخطاب وعطانا صورة منه للمفتي، قال أسلم تسلم. يبدأ الشيخ علشان إذا أسلم أسلموا الناس، وإن لم عليه الإثم، عليه إثم الناس. نسأل الله العافية. الإنسان يحمد ربه جل وعلا على أن هداه إلى هذا الدين وأن منحه العقل الذي يميز به ويسأله الثبات إلى الممات. كيف ثبت عن بعض الصحابة عمر وغيره شيء عن بعض الصحابة؟ دعي إليه 3 أيام والمسألة خلافية، منهم من يقول يدعى إلى الإسلام فورا إن أجاب إلا قتل، ومن من يقول يدعى يقتل بدون استتابة. المسألة في 3 أقوال، فإن رجع وإلا قتل وكان ماله فيئا كالمال الذي يغنم ويتركه الكفار يكون في بعد قضاء دينه، قضاء ديته خطأ ما يحتمل الصواب، بعد قضاء دينه لأن الدين حق لمخلوق فلا يضيع عليه بسبب ردته. المهم من حق المسكين حق مخلوق ما يضيع عليه بسبب تصرفه الذي ما يضيع لأنه حق مخلوق. هي دين بعد الردة كذا كان الدين على سائر الكفار. وكذلك من ترك الصلاة، عند الحنابلة أن من ترك الصلاة يكفر، سواء جحد وجوبها أو تركها كسلا وتهاونا

وين وما يدري شو الإسلام. هذا الحاصل، هذا العمل عليه، لكن قول المؤلف وعقل الإسلام شو؟ لا، وعرض عليه قبل، ما تردد ما تردد. لا بد من أن يبين له كل ما يتعلق بإسلامه. لا، هذا ينتظر تكليفه، الصبي ينتظر تكليفه، لكن هذا مكلف وقاضي جاهز. في بس ما قبل الشهيد أن لا إله إلا الله ثم رجع. يعني مثل ما يعذر بالجهل في تكفيره، نعم، يعذر فيما يعذر به في تكفيره إلى حد، لا هذا الحد. هو لابد أن يبين له حقيقة الإسلام والآثار المترتبة على دخوله وعلى خروجه قبل أن ينطق بالشهادة. لكن بعضهم يفرح يقول اسلم على يدي خير من حمر النعم، وما هم شأن عن المسكين. نعم، وين هو؟ أنت علمه الإسلام وحببه إليه، وإذا أسلم عن قناعة ومعرفة يكون جاهل ما يدري شو يقول. كثير من العمال عميل عليه الإجابة بسبب اختلاف اللغة، ترى كثير بسبب اختلاف اللغة يقع في أمور أثاره عليه قوية وما يدري. لا، هو إذا كان يفهم، إذا كان يفهم ولم يكن من أهل الكتاب الذي يقر بالجزية، إنه يلزم من دخول الإسلام، يكره على الإسلام. جاملة يجي يصلي والصلاة وش يقول في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ويفهم خلاص يلزم، إذا كان يفهم ويعقل الإسلام خلاص. ومثل الخام اللي ما يفهم لا لغة ولا دين ولا شيء، يجابون أول يوم وثاني يوم على الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وهو ما فهم شيء نبه. لا، وإذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الدخول في الإسلام مرتب على القول. عوام المسلمين يعرفون ما دلت عليه؟ والله ما أظن، ما أظن عوام المسلمين الموجودين الآن ما يعرفون، لكن إن شاء الله لهم خير عند الله. بيجي صور من الذي يسب الله ويسب رسوله ويلقي المصحف في مكان قذر أو